بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون من الله وتأييده نبدأ تفسير سورة الإنسان. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وقال جل وعلا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن المفسرون على قولين في هذه الآية. إن كان المراد بالإنسان آدم، فإن الله جل وعلا لما جمع خلقه من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار مكث 40 سنة لم ينفخ فيه الروح، لم ينفخ فيه من الروح ثم نفخ فيه الروح. فهذا معنى حين، المراد أنه مكث 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا، مع أنه قد جمع خلقه من طين. هذا المراد بالقول الأول. القول الثاني أن المراد به جنس الإنسان، بنو آدم الذرية، فهو لم يكن عند الناس شيئا مذكورا، ولم يكن موجودا، كان معدوما، ولكن الله يعلم أنه موجود وسيخلق، ويعلم ربنا عز وجل أنه سيولد وسيعيش مدة كذا ويكون له من الشأن كذا، كل هذا علمه عند الله عز وجل. هل بمعنى قد؟ بمعنى قد، يعني قد مر على الإنسان حين من الدهر، سواء آدم أو بنو، حين زمن طويل لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن موجود على وجه الأرض. طيب، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. المراد به هنا بنو آدم قطعا، الإنسان الثاني المراد به بنو آدم قطعا، لا يدخل آدم في هذه الكلمة. من نطفة أمشاج يعني أخلاط، نقطة مني اختلطت من مني الذكر والأنثى، من الرجل والمرأة، فعالقت بالرحم فهي أخلاط، هذا معنى كلمة أمشاج. قال سبحانه وتعالى: أمشاج. وأيضا قال بعض المفسرين المراد بها أطوار، من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره، نبتلي كما قال تعالى: ونبلو أخباركم، وكما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمراد هنا نبتلي أي نختبره. وإنما خلقه الله جل وعلا لعبادة الله وحده لا شريك له، فسيبلوه الله جل وعلا بالخير والشر فتنة. طيب، فجعلناه سميعا بصيرا. بيّن الله آلتين من آلات الحس والإدراك ليدل على غيرهما، يعني جعلناه ذو إحساس وذو إدراك، يسمع ويبصر حتى يعرف ما ينفعه وما يضره. والبصر والبصيرة تكون بالرؤية بالعين وتكون بالعقل، كما قال ابن عباس: يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. وكما قال الله جل وعلا من قبل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، كما مر بكم سابقا، هديناه النجدين، يعني أرشدناه وعلمناه طريق الهدى وطريق الضلالة. فهنا الهداية، هنا المراد بها هداية الإرشاد والضلالة، هداية الإرشاد إلى طريق الصراط المستقيم، وهداية الإرشاد فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إن هديناه السبيل، يعني الطريق، السبيل المراد به الطريق. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إما مؤمن يشكر ربه على نعمة السمع والبصر ونعمة الخلق والإيجاد والإحياء، فهي من أعظم نعم الله التي لا سبيل إلى للإنسان على إيجادها، وإما كافرا والعياذ بالله. ثم بين جزاء الكافرين هنا فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني أعد الله لهم عذابا أليما كما قال، وأعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا العذاب يوم القيامة، والسلاسل كما قال الله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وهي سلاسل لا ندركها ولا نعرفها، ونسأل الله بمنه وكرمه ألا نراها. والأغلال هي الآثار التي القيود التي يوثق بها، تغل يداه إلى عنقه. والسعير المراد به جهنم شديدة الحرارة تستعير. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصنف الشكور المؤمن التقي النقي: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هنا يبين الله جل وعلا لون من ألوان الجزاء لأهل الخير في الجنة، الأبرار الذين برت قلوبهم وصدقت قلوبهم في طاعة الله، أهل البر والتقوى، لأن البر اسم جامع لكل خير. فأهل يسمون الأبرار، برت قلوبهم في طاعة الله سبحانه وبحمده. قال: فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لما هداهم السبيل، أي دلهم وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ثم بين مصير أهل النار والعياذ بالله الذين استحبوا العمى على الهدى، بين لنا هنا مصير أهل الجنة الذين استحبوا الهدى وسلكوا سبيل المؤمنين. وعندنا هنا أيها الإخوة ثلاث نعم لا كسب للإنسان فيها، يعني ليست من كسب الإنسان ويستحيل أن تكون من كسب الإنسان بذاته. النعمة الأولى خلق الإنسان ووجوده من عدم، خلق الإنسان ووجوده من عدم، هذه لا سبيل للإنسان فيها. النعمة الثانية نعمة الإيمان، فرزق الله الإيمان للعبد ليس له سبيل إلى ذلك إلا أن الله يرزقه، إلا أن الله يرزقه جل وعلا. والنعمة الثالثة دخول الجنة، دخول الجنة جعلنا الله وإياكم منها، فلا سبيل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. وإنما كانت الأعمال جزاء التفاضل في الدرجات، لما دخل الجنة جاء التفاضل في الدرجات بين أهل الجنة بسبب الأعمال، بسبب الأعمال. طيب، قال سبحانه وتعالى عندنا هنا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني هذه العيون يفجرها العبد في أي مكان شاء ويشرب منها ماء عذبا زلالا، في الجنة أنهار من لبن وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من ماء غير آسن لم يتغير طعمه، فهو يفجر متى أراد ماء بيده، يحفر ويخرج الماء في الموقع الذي يريد بإذن الله ولا ينقطع. هذا معنى عينا، يعني عينا تتفجر بإذن الله تبارك وتعالى ويشرب منها. قوله جل وعلا عينا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي يخالطها وتمزج به ليكمل. طبعا يا إخوان هنا قاعدة مهمة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط. فإذا قيل رمان، نخل، عنب، خيام، حور عين، كواعب أترابة، إذا قيل نعيم الجنة هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، وقال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء بس، لكن جعل الله هذه الأسماء للتشابه للتقريب. فإذا قال فيها فاكهة ونخل ورمان، قرب إلى ذهنك أنه فيه في الدنيا فاكهة تماثلها بالاسم فقط، أما في الخصائص في النفع في في الخير في الطعم هذا لا يمكن، يستحيل. لماذا هؤلاء المؤمنون أعطوا هذا الجزاء وهم يشربون الخمر بالدار الآخرة وخمرهم هذه فيها كما قال من خمر اللذة للشاربين، ليست الخمر الدنيوية القاذرة التي سلب الله كل خير ومنفعة فيها بعد تحريمها، لا، هذه خمر الجنة، خمر لا تنقطع وفيها لذة وفيها خير عظيم وقوة ونفع وليس منها خبال وضرر. لماذا أعطوا ذلك؟ قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه بعض خصائص المؤمنين، يوفون بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر إنما يستخرج به من البخيل، ولا يكون النذر في معصية الله أبدا، إنما يكون في طاعة الله جل وعلا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يوم القيامة شره متطاير خطير عظيم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، لأن شره قد ملأ السماوات والأرض وتغيرت بموجبه وتنافرت الكواكب كما بين الله في غير ما آية. ويطعمون الطعام على حبه، الضمير في حبه يعود إلى الطعام، وقال بعض المفسرين يعود إلى الله، والصواب الجمع بين المعنيين، أنهم يطعمون الطعام حبا لله وطاعة الله، وأنهم يطعمون الطعام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، فيطعمون الطعام وهم محتاجون إليه فيؤثرون به على أنفسهم. يقولون إنما نطعم، هنا يقول الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسير. المسكين هو من لا يجد إلا نصف الكفاية فأقل، وقيل من يجد نصف الكفاية فأكثر، واختلف في هل المسكين أشد حاجة من الفقير أو غيره، والصحيح أن المسكين أشد، لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، يعني لصقت يده بالتراب، لأن مثل ما نقول بالعامية هذا داج ما عنده إلا تراب ما عنده شيء، هذا معنى مسكين، فهو أشد حاجة من الفقير. وأما اليتيم فهو الذي فقد، انتبهوا، اليتيم هو الذي فقد أبويه أحدهما أو كلاهما ولما يبلغ الحلم. فإذا كان قد بلغ الحلم ما يعد يتيم، يعني مثل أنا ميتة أمي الله يرحمها وأبي، ما أقول إني يتيم وأنا عمري يعني ما بيعلمكم لكن فوق 30، المهم أنني لا أفقد، يعني لا يكون اليتيم إلا من كان أقل من البلوغ، يعني عمره 14 يقال يتيم، 13 يتيم، 7 سنوات يتيم إذا فقد أبويه أحدهما أو كلاهما، أو كان مجهول الأبوين فيكون حكمه حكم اليتيم لأنه ليس له أبوان. يقولون هؤلاء بلسان حالهم إنما نطعمكم. أما الأسير أيها الإخوة انتبهوا، الأسير فهو المشرك، أو من يقوم ما تؤول حال الأسير إلى رقيق وخادم، فمن ميزة الإسلام وعظمته أنه رفق بالأعداء. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. فالله جل وعلا جعل من ميزة الإسلام حسن التعامل حتى مع الأعداء، فهؤلاء الذين صاروا أسرى في زمن ثم صاروا أرقى في زمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم ختنكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تطعمون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. تبعوا. طيب هم لسان حالهم يقولون لا نطعمكم، نريد أن تقولوا لنا شكرا أو تعطوننا جائزة أو تدعون لنا، حتى قال بعض السلف لا ينبغي للمسلم إذا أحسن لأحد أن يقول له ادع لي، لأنه إذا سأله الدعاء فكأنه يسأله أجرا، والله تعالى يقول لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا، فلا يسأل أجر إنما يسأله من الله. وهنا قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، هذا لسان حالهم، هم لم يقولوا بأفواههم ذلك لكن لسان حالهم يدل على ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم في الدنيا جزاء ولا نريد شكورا، لا كلام بالثناء ولا نريد أيضا جائزة أو رد جميل. وهنا كلام لأهل العلم في قضية الهبة بقصد الثواب، كلام طويل وتفاسير أطول، لكن الوقت برقيات، أنا أعطيكم هنا في هذا التفسير برقيات. طيب إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قلنا إنه يوم القيامة، وقلنا إن العبوس الطويل والقمطرير الشديد، هذا الذي قاله أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأنه هو عبوس لأن الوجوه فيه تعبس من هوله وشدته، وقمطريرا أي تنقبض فيه العيون والحواجب، حتى قالوا إن المشركين تنقبض عيونهم وحواجبهم فيسيل من بين الحاجبين دمع كالقطران يحرقه نعوذ بالله من النار. هنا جاء الجزاء، يقول الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني حال الله بينهم وبين شر ذلك اليوم بأنهم وهم من فزع يومئذ آمنون، فهم في ظل الله سبحانه وتعالى يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب في طوائف كثيرة منهم. ولقاهم نظرة، يعني صارت وجوههم نظرة وسروا، تبش وجوههم وتسر أنفسهم سرور غير منقطعة دائم، ولهذا جاء نكرة سرورا دائما أبديا، فأعطاهم الله جل وعلا جمالا في الوجوه ونظرة وهي بياض ونقاء وصفاء في وجوههم بعكس الكافرين، وسرورا دائما أبدا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، قلنا إن الجنة درجة من درجاتها الجنة، جنة النعيم، جنة المأوى، جنة الفردوس، وأنها درجات بعضها فوق بعض بفضل الله جل وعلا. وحرير، الحرير لا ندركه في الدنيا، الحرير ليس مثل حرير الدنيا أبدا، وإن كان الحرير في الدنيا محرم على الرجال ومباح للنساء، لكنه في أهل الجنة مباح لهم جميعا يتنعمون فيه، فهو اللباس الجميل الرائع العظيم، هذا معنى الحرير الرقيق. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني في أروع جلسة وأجمل جلسة، جلسة الراحة، يقال فلان مكيف متكئ، يعني مستند ومكيف ومروق كما تقولون بالعامية، على الأرائك يعني على الأسرة والكراسي والأماكن المريحة الرائعة، لا يرون في الجنة لا شمس تصطليهم بحرها وتصل درجة الحرارة 50 أو 70، ولا برد شديد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله لجهنم لنفسين، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد، فالزمهرير هو شدة البرد. أهل الجنة لا يرون لا شمس ولا جمس، أجمل جو هو جوهم، منير مشرق بنور الله عز وجل، يرون كل ما يريدون، حديد البصر، ما في أحد منهم مثلا نظره إما ضعيف وإلا معدوم أو غير يتفاوت في النظر، لا بل هم جميعا بدرجة نظر عظيمة قوية لا يدركها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يعقلها إلا العالمون. ثم قال سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يعني الظل وارث والثمرات تأتيهم، النائم ينادي الثمرة فتأتي فيقطفها أو يشير لها إشارة، والقاعد يأتي بالثمرة يمد يده لا يمدها طويلا بل يرفع يده لمجرد الأخذ، والقائم كذلك، فالثمر تتحرك بقدرة الله تعالى على نظرهم وعلى كيف طريقتهم كيف شاءوا. وذلك أيها الإخوة كما قال مجاهد رحمه الله تعالى أن قطوفها دانية كما قال الله بعد قليل، أن إن قام ارتفعت وإن قعد تدلت وإن اضطجع تدلت حتى ينالها لا يعني يرد أيديهم عنها شوك ولا يبعد ولا بعد، وأرض الجنة من ورق أي فضة، وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت، والورق والثمر بين ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة إلا وأعطيتم شبهه إلا قوارير من فضة كما سيأتي. طيب قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ودانية أيضا عليهم ظلالها دانية حال ودانية فعل عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يعني مذللة لهم أينما أرادوها وكيف شاءوا فهي مسخرة ثمارها للتناول تسخيرا عجيبا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. لازلنا ولازالت السورة معنا تتحدث عن نعيم الجنة جعلنا الله وإياكم وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وبنياتنا وزوجاتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين منهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا يقول ويطاف عليهم بآنية يعني الغلمان المخلدون. الآن أنت ترى غلاما عمره 12 سنة بعد 10 سنين تراه شخصا متغيرا لكن في الجنة طول عمرك هذا الغلام لا يزيد عمره ولا ينقص ولا تتغير صورته ولا هيئته لأنه مسخر لخدمتك منثور في الجنة بينك بين يديك كاللؤلؤ. حتى قالوا إن لكل إنسان في الجنة 1000 خادم يخدمونه وكل منهم في شغل غير الشغل الذي فيه صاحبه. قال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. طيب قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتفق عليه لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال في المتفق عليه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا في الدنيا، في الدنيا هي محرمة لا للرجال ولا للنساء، ما يأكلون بأكواب أو ملاعق من ذهب أو فضة محرم ذلك. لكن في الجنة يختلف الأمر، ما يأكلون إلا بأكواب من ذهب وفضة. وهذه كلها أيها الإخوة الذهب والفضة الذي في الجنة غير الذي في الدنيا، لا يشابه ولا يماثل بوجه من الوجوه. طيب قال سبحانه وتعالى قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. القوارير قالوا القارورة هو الكأس الذي يقر فيه فيسمى قارورة، ما قر فيه الماء. وقال آخرون القوارير الزجاج، هذا عند العرب صحيح، ما نعرف القارورة إلا الزجاج. لكن في الجنة يختلف الأمر، قوارير تكون من فضة فيها ميزة لمعان الفضة وجمالها وفيها ميزة الشفافية للزجاج، فترى ما في داخلها من خارجها، وهذا من كمال نعمة الله ومن كمال التلذذ بإذن الله سبحانه وتعالى. أي أن الخدم يدورون عليهم بهذه الكؤوس والأواني من فضة وهي القوارير التي من الله بها عليهم فجاءت كما يريدون. انتبهوا، من فضة قدرها تقديرا، يعني لما يأتي الكأس الآن هذا الكأس بهذا الحجم يعتبر نقص عيب، لكن لما يأتي الكأس بحجم يملأ شربة الإنسان لمرة واحدة قدروها تقديرا، أي أنه يشرب الذي فيه كاملا غير منقوص لا يزيد عن حاجته ولا ينقص عنها، هذا معنى قدروها تقديرا. يعني الجواريف الأكواب التي يشربون فيها من ذهب ومن فضة كما في الآية الأخرى، فإنها تكون بمقدار يعني بحجم ما يريدون وما يشتهون. قال سبحانه وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني كأس مخلوط بالكافور والزنجبيل، وهذا لا يدرك كنهه إلا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منها، أي كأس الإناء الذي فيه الخمر مخلوط بالزنجبيل، وأحيانا يكون مخلوط بالزنجبيل والكافور أو الزنجبيل مخلوط بالكافور. المهم أنه كما قال الله جل جلاله: شرابا طهورا، وصف شراب الجنة بالخمر بقوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فهو شراب طهور نقي عظيم النفع والفائدة، ليس مثيلا أو قريبا من شراب الدنيا أبدا. قال سبحانه وتعالى: عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني غاية في السلالة، في السلاسة، غاية في السلاسة، إذا شربوا ما يغص. الآن لو يجيبون لكم ما فيه ملعقة ملح تسمع الكحة من كيلو للشارب، لكن لما يكون الماء عذبا زلال يشربه بهدوء وطمأنينة ويتلذذ. في الجنة أكمل الكمال أنه يكون لذيذا ومروره على الحلق نعيما وعطاء غير منقوص. طيب، عندنا يقول الله جل وعلا: عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني أن الله جل وعلا جعلها غاية في السلاسة وحادة في الجري، يعني تجري سريعا، وأنه يسوغ الطعم في الحلوق للمؤمنين. قال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، في آية أخرى: غلمان لهم كأنهم بيض مكنون، يعني من جمالهم وصفائهم لذ في النظرة إليهم وفي النظافة التي يتمتعون فيها وفي الطهارة والنقاء والعز الذي هم فيه. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني لا يزيد أعمارهم، ما يتغير اليوم عن أمس ولا بعد مليون سنة عن حاله أبدا، هو يعيش مليارات السنين في زمننا هذا ولا يتغير بقدرة الله تعالى ولا يتبدل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لم يتكلم ربنا هنا عن الزوجات في الجنة وعن الحور العين، لأن هذا نوقش في آيات أخرى، فعند كل مؤمن ما عنده من الزوجات ومن الحور العين، بل المرأة المؤمنة تدخل في الجنة فتكون عند الله أفضل من 70 حورية. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ووضع صلى الله عليه وسلم كفيه على امرأة عجوز على كتفها يمازحها صلى الله عليه وسلم، فقال: والله، عفوا، وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخل الجنة عجوز. قاله لامرأة يمازحها فبكت، قال: كيف ما أدخل الجنة وأنا عجوز؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: ترجعين ابنة 33، تكونين شابة في كمال العمر وجماله، لكن ليست مثل الدنيا. نحن نتصور الآن امرأة 33 سنة، هذه يعني امرأة مستوية ناضجة، لكن ما نتصورها في الجنة كما في الدنيا أبدا، فإنها في الجنة طاهرة مطهرة نقية، ترجع بكرا كلما أرادها زوجها. قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لم يتكلم هنا عن الزوجات لأنه تكلم عنهن ربنا عز وجل في مواضع أخرى. قال وإذا كأنهم لؤلؤا منثور، كأنك ترى الآن نقرب لك لو نثرت اللؤلؤ والشمس ساطعة فيه وجدت لمعان وبريق ومنظر جميل جدا. فهؤلاء الغلمان حولك 1000 غلام كأنهم لؤلؤ منثور، تراهم بكامل الجمال والزينة والمتعة، رؤيتهم بحد ذاتها نعمة ربانية من الله جل وعلا. طيب الإخوان يقولون يعني غالنا الوقت وهم صادقين ترى، لكن إن شاء الله المؤمنون على شروطهم. هنا إن شاء الله حاكمل على ما قالوا إخواننا المصريين، بالمشعب ولا بالمحراب. طيب قال جل وعلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم، يعني ظننتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، أي هنا في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا لا يمكن، كما قال الله لأدنى أهل الجنة منزلة إن لك 10 أضعاف الدنيا، الدنيا بما فيها ملك سليمان، ملك قارون، ملك ذو القرنين، يعني الدنيا من أولها إلى آخرها 10 أضعافها لمن كان في الجنة مماثل فقط، وهو أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دنيا. جعلنا الله وإياكم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني ثياب السندس قالوا الحرير الرقيق، والاستبرق الديباج الغليظ، وهذا دليل على المتعة والجمال. وحلوا أساور من فضة، وفي الآية الأخرى أساور من ذهب، قال العلماء لهم أساور من ذهب وفضة، هذه للرجال أيضا يستمتعون بها في الجنة. وجزاء وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي خمرا لذيذا طاهرا نقيا. إن هذا كان لكم جزاء، فضلا من الله ونعمة، هذا جزاكم وثوابكم عند الله. وكان سعيكم مشكورا، لأنكم اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم وأطعتم الأنبياء والمرسلين، فكان سعيكم مشكورا عند الله. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني قرآن كما قال الله في الآية الأخرى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، إلى آخر ما مر بكم في سورة المزمل ومر بكم في سورة القدر أيضا، فلا نعود إلى تفسيرها، لكن تدل هذه الآية على أنه نزل منجما. فاصبر يا محمد لحكم ربك لقضائه جل وعلا، ولا تطع من المشركين آثما مخطئا ومرتكبا للزور والضلال العظيم أو كفورا. واذكر اسم ربك، يعني صل في الفجر والمغرب والصلوات 5 وسبح تسبيحا، يعني أثني على ربك ومجده وعظمه في كل الأحوال وفي كل الأوقات. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، هذه اختصرت أو نسخت في سورة المزمل لما أمر الله نبيه أن يقوم، حدد الله الليل الطويل في سورة المزمل بأنه نصفه أو ثلثه أو زد عليه أو انقص منه، ثم نسخ ذلك بأنه جزء من الليل وجعله واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم مسنونا في حق أمته. إن هؤلاء المشركين يا محمد يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني نحن أعطيناهم الأعصاب والعروق التي تشد الجسم لبعض ويتماسك ويقوى بإذن الله تعالى، في الدنيا، ولو شئنا لغيرناهم بخير منهم وبأمثالهم. إن هذه أي هذه الآيات العظيمة تذكرة، فمن شاء من أراد اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه قضية المشيئة والقدر، وقد تكلم العلماء عنها. إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والله تعالى لا يدخل في الجنة إلا من شاء سبحانه، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، مر بنا أجزاء منه نعوذ بالله منه. وبهذا تنتهي سورة الإنسان، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا ونتوقف قليلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون منه وتأييده نبدأ في تفسير سورة المرسلات. قال الله جل في علاه: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. اختلف أهل العلم رحمهم الله في ثلاث كلمات: في المرسلات والعاصفات والناشرات. بعض العلماء قال المراد بها الرياح، قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وقال سبحانه: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة نشرا بين يدي رحمته. وقال بعض العلماء أن المراد بهم الملائكة، وأنهم يسرعون في تنفيذ أوامر الله تعالى، فتعصف أجنحتهم وينتشرون لإنفاذ أوامر الله سبحانه وتعالى، ويرسلهم الله تعالى في مهام مختلفة، ويبلغون ومن مهام جبريل تبليغ رسالات الله سبحانه. وقال بعضهم المراد بهم رسل الله، فإن الله جل وعلا جعلهم رسلا مبشرين ومنذرين، يعصفون بالكافرين وينشرون الخير والهدى ليعلمه الناس أجمعون، والعلم عند الله تعالى. أما قوله الفارقات، فالمراد به الملائكة، وقال بعض العلماء المراد به الآيات القرآنية، فإنها تفرق بين الحق والباطل. إذن يقول جل وعلا: والمرسلات عرفا، إلى قوله: فالملقيات ذكرا، يقسم الله جل وعلا إقساما عظيما بهذه الملائكة وبالرسل أو بالرياح، بما شاء من خلقه جل وعلا. فهذه الملائكة التي يرسلها بالوحي إلى أنبيائه تعصف لسرعة طيرانها، وتنشر أجنحتها آتية بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، حتى توصل الوحي إلى الأنبياء. قوله جل وعلا: عذرا أو نذرا، المعنى أن الملائكة تلقي الوحي إعذارا من الله إلى خلقه، وإنذارا من عذابه، وقيل عذرا للمحقين ونذرا للمجرمين المبطلين. ولذلك قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. ومر بكم في قوله تعالى: معاذرة، ما كان يعتذر به المشركون. والله تعالى هنا يبين ويعذر وينذر ليكون الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها كما تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنما توعدون لواقع، يعني إن يوم القيامة سيقع حتما. وتلاحظون في هذا الجزء وفي جزء عما التصوير البليغ العظيم الخطير لمشاهد يوم القيامة، حتى تكاد ترسخ في الأذان وكأنك تراها رأي العين. يقول الله جل وعلا: إنما توعدون، يعني من البعث والنشور لواقع، وستشاهدون المشاهد التالية: فإذا النجوم طمست، يعني النجوم انكدرت، طمست يعني انكدرت ذهبت، وذهب ضوءها وذهب الانتفاع بها. وإذا السماء فرجت يعني شقت، فرجت يعني شقت وأصبحت الجبال كئيبا مهيلة، والسماء منفطرة، انفطرت بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا معنى. فإذا النجوم طمست أي محي نورها وذهب ضوءها وفرجت السماء أي شقت وفطرت وفتحت. وإذا الجبال نسفت، مر بكم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وأن الجبال تكون كالعهن المنفوش، وأن الجبال أيضا تذوب وتطير في الهواء كما يذوب الملح في الماء، وأن الأرض تكون بإذن الله مستوية. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فقال ولأي يوم، وإذا الرسل أقتت، يعني أن الرسل لها وقت للفصل بينها وبين قومها. قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا، فيسأل الناس ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم أيها الرسل، فيعلم الله سبحانه وتعالى خلقه ماذا سيكون يوم القيامة في المناقشة والفصل في القضاء بين الرسل وأممهم الذين عصوهم والذين أطاعوهم، فالذين أطاعوهم لهم الجزاء الأوفى والذين عصوهم لهم العذاب الأليم، أعاذنا الله منكم. قال لأي يوم أجلت، يعني الرسل هذا من باب التعظيم، يعني أنها أجلت ليوم عظيم خطير جدا، هذا معنى أقتت لميقات يوم معلوم، كما قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وجعل هذا الوقت لها ليوم الفصل وهو يوم القيامة، يفصل بين الناس فيفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال ألم نهلك الأولين، قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين، يعني واد في جهنم سحيق يسمى ويل، أي أن مآل الذين يكذبون الله جل وعلا سيكون في واد بجهنم اسمه ويل. وقيل ويل كلمة خزي وعذاب وكلمة ودعاء، ويقال ويلك تحذير أيضا. المكذبين المراد بهم المشركون. ألم نهلك الأولين، يعني الذين سبقوكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قوم فرعون وقوم عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين والمؤتفكات إلى غير ذلك مما ذكر الله جل وعلا في محكم التنزيل. ثم نتبعهم الآخرين، يعني الفرق الأخرى، أهلكنا قوم نوح وأهلكنا قوم فرعون وأهلكنا من كفر بالله عز وجل، أيضا سنتبعهم الآخرين الذين كفروا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك نفعل بالمجرمين، أي تأكيد. ألم نهلك الأولين، الكفار من الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نتبعهم الآخرين. قال بعض المفسرين المراد بهم كفار مكة، والمعنى الصحيح أنه المراد بهم الكفار عموما. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين سبقا، وهذا دليل على تأكيد هذا العذاب، تكرار الآية هنا دليل على تكرار العذاب وتكرار الإعذار والإنذار والتحذير. ألم نخلقكم من ماء مهين، يستقر الله المؤمنين ويستقر الله الخلق أجمعين ويستقر الله المشركين يوم القيامة أيضا، فيقول ألم نخلقكم من ماء ضعيف حقير وهو النطفة فجعلناه في قرار مكين، هذا القرار المكين هو الرحم، وهذا آية من آيات الله، جعل الله الرحم مقرا وسكنا للإنسان 9 أشهر إلى 4 سنين، قال العلماء أطول مدة الحمل 4 سنين، وكان هناك امرأة اسمها امرأة محمد بن عجلان يسمونها حاملة الفيل، لأن الفيل يقولون تحمل ب4 سنين، فكانت تحمل كل 4 سنين، يعني حملها يستقر في بطنها 4 سنوات. ولهذا الرحم ما يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل. وكما مر بكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله شقي أم سعيد. جعلنا الله وإياكم من السعداء. إلى قدر معلوم وهو مدة الحمل في جنس البشر: 6 أشهر، 7 أشهر، 9 أشهر، 4 سنين، 10 أشهر. هذا علمه عند الله عز وجل. فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا أعضاءه وصفاته وصنعه وخلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقدرنا سعادته وقدرنا رزقه وقدرنا عمله في الدنيا، وجعلنا كل حال من أحواله على الصفة التي أردنا. فنعم القادرون، نعم حرف اسم ثناء، وهو يثني الله جل وعلا على نفسه جل وعلا. قال: فقدرنا ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين، هذا تكرار للإعذار والإنذار. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني جعلنا الأرض مسكنكم ومقركم حيين أو ميتين، كما فإذا متم فإنكم تكفتون فيها، أي تدفنون في بطنها وتكونون في بطنها. وقد تلفظ الأرض بعض الناس كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الأرض لا تقبل من هو أسوأ من صاحبكم، ولكن ليجعل الله ذلك عبرة لكم، فيرمى للكلاب أو نحو ذلك، وقد يموت الإنسان في البحر. المهم أن البحر جزء من الأرض، فالأرض أكثاتها يرجع بإذن الله تعالى إليها، ومنها ينبت ويخلق مرة أخرى بإذن الله، أي حافظة لكم على ظهرها حيين أحياء أو أمواتا كنتم. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، أي جبال قوية. والجبال يا إخوان، هذا الجبل سبحان الله، يعني لو فيه فنجلين مثل الكاس، انتبهوا، الجبل مثل الكاس، قراره على الأرض مثل خروجه إلى الأعلى، يعني الجبل وجهان لعملة واحدة، يعني جعل الله الجبل مثل الوتد للخيمة، فله رأس في الأعلى وله جذع في الأسفل، يثبت الله به الأرض أن تميد أو تمور أو تتغير بقدرته سبحانه وبحمده. وهذه الجبال قوية عظيمة، ومع ذلك تذوب كما يذوب الماء في الملح كما أسلفنا. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فراتا، يعني عذب زلال، حتى أنه ذكر العلماء أن في البحر عيونا فيها ماء عذب زلال يشرب منه أهل البحر بإذن الله تعالى، وعرفه الناس عيونا تنبع في البحر داخل الماء، ولهذا قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فماء حلو وماء ملح أجاج، ولا يطغى على هذا على هذا، ولكل خلقه الله لحكمة عظيمة، فكان ملحا أجاجا لما فيه من الغذاء للنباتات والحيوانات والمخلوقات التي فيه، وحتى المطر ينزل على البحر فينبت الله به نباتا ينفع الله به أهل البحر. قال جل وعلا: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، يعني من الماء الذي ينزله الله من السماء ثم يخرجه جل وعلا من الأرض. قال: ويل يومئذ للمكذبين، زيادة وتأكيدا للإعذار والإنذار، وويل واد في جهنم والمكذبين المشركين. انطلقوا إلى ما كنتم، يعني هؤلاء المكذبين يقول الله لهم يوم القيامة: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، يعني دخان جهنم من شدته وقوة لعبه ينطلق، يكون 3 شعب، 3 فرق من شدته وعظمته وحره، لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ليس فيه برد ظلال الدنيا ولا يغني عن حر جهنم بل ولا يرده بل يزيده والعياذ بالله، ويبشر به. قال سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. كل شرارة، الشرارة صغيرة كما تعرفون في الدنيا، لكن الشرارة في الآخرة في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وأهلنا منهم، كأنها قصر كبير، الشرارة بحجم القصر الكبير، ترمي هذه الشرار من قوة لهبها وحرارتها أعاذنا الله وإياكم منها. ولهذا يقول جل وعلا في قوله كفاتا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ويقول جل وعلا: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وهذه كلها من المعجزات ومن العلامات العظيمة على بعث الله لعباده. قال: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وفي قراءة جمالات صفر، أي العرب تسمي الأسود أصفر، يعني كأنه بعارين سوداء، كل واحدة من هذه الشرارات التي تنطلق كبرى القصر تكون أيضا شكلها سوداء مظلمة، أشبه ما تكون بالجمال في شكلها المرعب المخيف والعياذ بالله في النار. قال: جمالات، وفي قراءة جمالة صفر، يعني تجتمع حتى تكون حبال الرحى أو حبال السفن كأنها جمل، فشبهت الشرارات بتواصلها كتواصل حبال السفن، وبشكلها كشكل الجمال السوداء، وبكبرها وحجمها ككبر وحجم القصر الكبير أيضا، لأنه لا يسمى قصرا إلا إذا كبر. طيب، ثم قال جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين، يعني يوم القيامة واد في جهنم معد للمكذبين، وهذا تكرار للإعذار والإنذار. هذا يوم لا ينطقون، هنا يقول هذا يوم لا ينطقون، وفي آيات أخرى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فقال العلماء رحمه الله: إن للمشركين الكفار المعذبين حالات، حالات بها يستنطقون فينطقون، وحالات يشتد عليهم العذاب ويشتد إقرارهم فلا ينطقون، يعجزون عن النطق، هذا معنى هذا يوم لا ينطقون. يقول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول: وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. هذا دليل على أنها حالات تمر بهم، ففي الأول يستنطقون ويسألون، ثم بعد ذلك يعجزون عن النطق من شدة العذاب. لكن ذكر الله في آيات أخرى حوارا يجري بين أهل الجنة وأهل النار، وهذا الحوار أيضا مستثنى من كونهم لا ينطقون، فهو في حالة من حالاتهم التي بينها الله جل وعلا. قال: هذا يوم لا ينطقون، أي يوم القيامة، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا تقبل معاذيرهم ولا يؤذن لهم ولا يسمع. يقول الله جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون، انتهى. بعدما يقول الله عز وجل هذا الكلام لهم لا يمكن ينطقون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، لكن قبل هذا الكلام من الله يتكلمون، يأتون بالمعاذير ولا يؤذن لهم ولا تقبل منهم، ويقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لكن كل هذا الكلام ما يقبل منهم، نسأل الله لنا ولكم السلامة. قال: ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يوم القيامة يجتمع الخلائق كلهم من آدم إلى آخر مخلوق في البشرية، حتى اللذان يحشران من مزينة وهما آخر من يحشر من أهل الأرض، يرعيان غنمهما في حرة المدينة فيبصرانها وقد أصبحت وحوشا، فهما آخر من في الدنيا، فيجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد في أرض واحدة، ثم يذهبون لآدم يطلبون الشفاعة، ثم لنوح عليه الصلاة والسلام، ثم لإبراهيم، ثم لموسى وعيسى، وكلهم يعتذر، ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع الشفاعة العظمى. إذن هذا يوم جمع الله فيه الأولين والآخرين، فهو يوم القيامة، ومقداره كما مر بنا 50,000 سنة. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، يعني يتحداهم الله، يقول إن كان لكم حيلة، لكم طريقة، لكم قدرة، اسلكوا ما تريدون، أتحداكم، ليس لكم مصير ولا تقدرون على شيء. فإن كان لكم كيد فكيدوني، ويل يومئذ للمكذبين. انتقل بعد ذلك إلى ذكر أهل الإيمان والعطاء والنعمة، فقال الله جل وعلا: إن المتقين في ظلال وعيون. لاحظوا يا أخوان، المتقين وصف يطلق ويراد به أهل الجنة، ولهذا قال أعدت للمتقين. ولما قال الله للجنة تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، فذكرت جل وعلا أنهم المتقون لربهم سبحانه وتعالى، أي الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. طبعا المشركين ولا ويل يومئذ المكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ المكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون. ربنا عز وجل لما قال للمشركين في الدنيا كلوا وتمتعوا قليلا، متاع الدنيا قليل، متاع الغرور، إنكم مجرمون، مآلكم إلى جهنم وبئس المصير، جعل ذلك سبحانه وتعالى عقوبة لهم واستدراج. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول هنا إن المتقين في ظلال وعيون، يعني في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا معنى في ظلال وعيون، يعني في ظلال الجنة. وفواكه مما يشتهون، ذكرها الله في سورة الرحمن وفي الواقعة، في ظل ممدود وماء مسكوب وطلح منضود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى آخر الآيات التي ذكر. وفواكه يعني فواكه يعني ليست تماثل الدنيا، بل فواكه منوعة لا يعقل أنواعها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا هنيئا، يعني تمتعوا بالمأكل والمشرب بسبب أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها، تفاضلتم في درجات الجنة، وبسبب رحمة الله وفضله وكرمه دخلتم الجنة. هذا معنى الآية الكريمة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي الشراب والأكل هنيئا مريئا، لا يؤذيهم ولا يضارهم، لا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، بل إذا شربوا شرابا هضم طعامهم بإذن الله تعالى، ويخرج فضلات طعامهم تخرج عرقا كالمسك الأذفر، له رائحة طيبة عظيمة. إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني الجزاء إنما هو على الإحسان في العمل لا مجرد العمل، ولهذا قال أيكم أحسن عملا. إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، الذين يقال لهم يوم القيامة، يقال لهم في الدنيا كلوا وتمتعوا أيها المكذبون قليلا، لو تمتعتم، لو ملكتم ما ملكتم في الدنيا فهذا قليل لا يساوي شيئا في الآخرة، اكلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. مر بنا قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي أنهم كانوا يدعون إلى الصلاة في الدنيا فلا يصلون، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. وهنا يوم القيامة إذا قيل لهم اركعوا واسجدوا فإنهم لا يستطيعون ذلك ولا يصلون إليه بإذن الله تعالى، لأنهم قد يعني امتنعوا عن الصلاة في الدنيا وحرموا أنفسهم من أجرها وثوابها، وإذا قيل لهم في الدنيا اركعوا وصلوا قالوا لا واتخذوها هزوا، وقالوا اكفروا بالرحمن، وقالوا أيضا كذبوا بالقرآن. فكل هذا له عقوبتهم في الدنيا أنهم لا يستطيعون السجود يوم القيامة أيضا لأنهم لا يركعون في الدنيا. قال جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ينبغي للمؤمن إذا سمع هذه الآية أن يقول آمنا بالله. فنحن نقول آمنا بالله جل وعلا وبكتابه وبما أرسل من رسل وأنزل من كتب سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الإخوة، وقد انهينا تفسير سورة المرسلات بشكل برقي عاجل، نعود مرة أخرى لنقول عندنا نقطة مهمة أشار الله إليها سبحانه وتعالى وأشارت إليها السنة. فقد ترى الكحة ذي محسوبة على الوقت، يعني إذا كحيت لازم خصم مقابل الكحة 3 دقائق. بسم الله. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل سورة الإنسان شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها يوم الجمعة في الركعة الثانية، فكانت سنة. وكان من لطف الله عز وجل أن يوم الجمعة يوم آدم عليه الصلاة والسلام، فهذا اليوم خلق فيه آدم، وهذا اليوم أدخل فيه الجنة، وهذا اليوم أهبط فيه من الجنة، وهذا اليوم تاب الله عليه وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب الله عليه، وهذا اليوم أيضا مخصص أو من خصائص أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فاعترفت الشريعة واهتمت بالمناسبات، ولهذا قال السلف يوم الجمعة لأبينا آدم ويوم الاثنين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الاثنين ولد، وفي يوم الاثنين توفي، وفي يوم الاثنين بدأه الوحي ونزل عليه، وفي يوم الاثنين أيضا كان له صلى الله عليه وسلم انتصارات ومواقف عظيمة. فيوم الاثنين خاص لنبينا عليه الصلاة والسلام، وفي يوم الاثنين يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع عمله إلى ربه وهو صائم. فاعتنت الشريعة ببعض المناسبات لكن عناية موافقة للأصول الشرعية، وأهملت بعض المناسبات على عظيم أهميتها وخطورتها، فمناسبة بدر ومناسبة فتح مكة وغيرها لم تلتفت الشريعة إلى الاهتمام بهذه المناسبة لذاتها، وإنما ذكرت نعمة الله التي حصلت فيها. بينما ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتنت الشريعة به لكن العناية تعبدية، فالقيام باحتفالات الميلاد كان في القرن الرابع الهجري، لم يكن في القرون المفضلة، بل قيل في القرن السادس الهجري أيضا، فهذا دليل أنه بدعة. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقتضي طاعته فيما أمر، ولو كان الاحتفال بميلاده خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اعتبره الشرع مناسبة مهمة وجعل لنا فيه عبادات ننتبه لها، مثال ذلك ليلة القدر، فليلة القدر جعلها الله خيرا من ألف شهر، وشرع الله جل وعلا لنا قيامها، فقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وغيبها الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلم كل العشر. وكذلك أيضا يوم الجمعة شرع لنا الله فيه الصلاة، صلاة الجمعة، ونهانا أن نبالغ في تعظيم هذا اليوم، فنهى عن صيامه منفردا وأمر أن لا يصام إلا معه يوم قبله أو بعده. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلاة يوم الجمعة عليه معروضة ومضاعفة، وأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا لا أعطاه، وقد اختلف العلماء في ساعة يوم الجمعة على 40 قولا، أرجحها أنها آخر ساعة بعد العصر أو قبيل ما صعود الإمام للمنبر، أو قبيل صعود الإمام للمنبر. والمراد بالساعة ليست الساعة من 24 جزء كما نعرف نحن، وإنما هي جزء من الوقت غير مقدر. طيب، وكذلك أيضا لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن كثير انكفأت الأصنام على وجوهها وارتج إيوان كسرى وسقطت بعض شرفه وخمدت نار فارس ولم تكن تخمد من قبل وغاضت بحيرة ساوة. فكما قال رحمه الله تعالى أحمد شوقي ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولد كانت هذه المناسبة من أروع وأعظم وأجل المناسبات التي يعنى بها المسلمون، لكن هذه العناية تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون في يوم مولده صيام ولا يكون هناك احتفال ولا غير ذلك مما هو معروف. كأيضا مر بنا أيضا صلح الحديبية وإكمال الدين يوم عرفة ومواسم الحج التي اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة، فنعتني بها وفق عناية الإسلام ولا نبالغ. فعندنا أيضا قضية النحر يوم العيد، اعتنت الشريعة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك في قضية النحر لتذكرنا بقصة إسماعيل التي ذكرها الله تعالى باختصار شديد أقولها. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إذن ربنا عز وجل لما ضجت، انتهى الوقت أدري والله ما أدري، لما ضجت الملائكة لكن ما عاد أعود له لأني باتر ما عاد جاي، فلما ضجت الملائكة اللهم الطف بهذا الطفل أو بهذا الصغير وارحم هذا الشيخ الكبير، وكان إبراهيم رزق بإسماعيل وعمره 94 سنة أو تزيد أكثر من 90 عاما، ولما بلغ أشده يعني بلغ رجو نفعه يعني صار الغلام يافعا نافعا لأبيه بارا به محسنا إليه، وأعانه أيضا على بناء الكعبة المشرفة، وتزوج من قبل ذلك عدة مرات. لما بلغ هذا الغلام مبلغ الخدمة والبر والإصلاح ورجى أبوه نفعه وقد كان بلغ من الكبر عتية، قدر الله عليه أن يرى في المنام والرؤيا الأنبياء وحي أنه ينحره. إذن هذه المناسبات التي اعتنت بها الشريعة نعتني بها وفق الشريعة الإسلامية لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرعت قراءة سورة الإنسان. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في المغرب بسورة المرسلات، وأخذها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا، فإن كان صوابا فمن الله منة وفضلا وكرما وإحسانا، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وأن يصلح أولادنا وزوجاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد.